بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بصحيح قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الطلاق. يقول حدثنا حسن بن علي الحلواني, الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم, يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح, حسن بن صالح قال عن السدي, عن السدي قال حدثنا البهي, البهي قال عن فاطمة بنت قيس, عن فاطمة بنت قيس قالت ولغني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. يقول فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا ثم سألت الرسول النفقة فقال لا نفقة لك ولا سكنة أيضا. ليش؟ لأن النفقة والسكنة إذا كان هناك رجعة طلقها واحدة, طلقها ثنتين يمكن أن يرتجعها, فهذا لها سكنة ولا نفقة لأنه يمكن يرجعها يصير زوج لهم. لكن بعد الثلاث ما في زوج, خلاص انتهت ولا تحل له إلا بعد الزوج. فالشاهد أنها لا نفقة لها. اللي طلق ثلاثا سواء بلفظ واحد أو بلفظات أو برجعات مع بعدها رجعات كله واحد, إذا طلقها ثلاثا ووقعت الثلاث عليها فإنه لا طلع لا سكن لها ولا نفقة, لا نفقة لها ولا سكن, لأنها انقطعت العلاقة اللي بينهما وبين الزوجية انقطعت خلاص انتهت. وفاطمة بنت قيس أكبر حجة تقول أنه طلقها زوجها ثلاثا ولم يترك لها نفقة ولا سكنة, واشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخوانه جابوا لها شعير تمر شعير كما مرنا في الليلة الماضية, فكرهت هذا وأخبرت الرسول فقال لا سكنة لك ولا نفقة أيضا, لا نفقة ولا سكنة إلا أن تكوني حاملة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بن عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عندي باب ذلك عليهم عروة وقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. أقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب, أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة, أبو أسامة قال حدثنا هشام, نعم هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص, يقول تزوج يحيى بن سعيد بن العاص امرأة فطلقها فأخرجها من بيته فقالت فعاب عليهم عروة وأدلى عليهم بقصة فاطمة بنت قيس. فلما دافع عروة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرها فقالت ما لفاطمة خير في ذكر قصتها, ليش ما لها خير, والرسول اللي حكم بها ليش ما لها خير, كل شيء يحضره الرسول ويحكم به كل خير كله, ومن كره فلا قيمة له, ما قيمة لكرهه ولا قيمة لرده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام أنها استندت إلى صفوة الخلق وأفتاها قال لا سكنة ولا نفقة فلا حاجة إلى اعتراض أحد, ما فيها أحد يعترض. ففاطمة تضرب بها رؤوس الناس, تضرب بحديث رؤوس الناس كرهوا أم زل, لأن اللي حكم بها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام, فليرضى من يرضى واللي يزعل من يزعل. قال رحم الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبس بن قياس قال حدثنا شاون نبيا فاطمة بن قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وخاف أن يقطع ما علي, قال فأمرها فتحولت. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال إن فاطمة بن قيس طلقها زوجها البتة ثلاثا, وتجر الرسول عليه الصلاة والسلام تسأل النفقة والسكنة قال لا نفقتك ولا سكنة, قالت إذن بيته أخشى يقتحم علي فقال أخرجي ويكون عند عمرو ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة انها قالت ما لفاطمة خير ان تذكر هذا قالت يعني قولا لا سكنى ولا نفقه. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لا ليس لفاطمة بنت قيس خير في ذكري أن ليس لها سكنى ولا فرقة. فهذا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة هذا حكم شرعي من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من طلقت ثلاثا فقد بانت البينونة الكبرى فلا رجعة له إلا بعقد جديد إلا بعد الزوج بعد ما تزوج يطلقها الزوج ثم ترجع للأول وإلا ما له أمر عليه ولا نهي خلاص انقطعت العلائق لأنها بينونة كبرى الطلاق الثلاث بينونة كبرى سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة أو المهم أنه لا رجعة له عليها ولا علاقة بينهما ولا نفقة ولا سكنة لأنها انقطعت العلائق الزوجية بينهما فلا نفقة ولا سكنة. ففاطمة تضرب به رؤوس الناس اللي يزعل واللي يرضى لأن اللي حكم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنة إلى يوم القيامة هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها الوتى فخرجت فقالت بسما صنعت فقال ألم تسمع إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال عروة لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة. قال عروة لعائشة زوج يحيى بن سعيد ألم ترى إلى يحيى بن سعيد طلق زوجته البتة فأخرجها من بيته واحتج بحديثه فاطمة بنت قيس. قالت عائشة لا خير في ذكر فاطمة لحديثها كيف لا خير والرسول لحكم بها كل خير وكل بركة وكل فضل يأتي من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن خالف الرسول لا بركة ولا خير في اعتراضاته. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن سعيد بن جريج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن عمان قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قل لقد خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلا جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثني هارون بن عبد الله حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابو الزبير المكي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال طلقت خالة لي ثلاثا فأرادت ان تخرج تجد نخلها وحبوبها فرنحها رجل ابن عم لها فلا تخرجين انت مطلقة ثلاثا لا تخرجين. هذه القصة اللي اذكر انها قصة ميت ما هو طلاق ثلاث ميت مات انسان وقالت انها بتخرج تجد نخلها وتنزل أخت عبد الله بن رواحة فقال الرسول تخرج الحداد ما هو حبس الحداد مو حبس تخرج تجد نخلها وتحفظ زرعها وتصدق تتكلم الناس وتقول هذه القصة اللي أذكر أنها بميت يعني أخ عبد الله بن رواحة توفيت، سألت الرسول هل تخرج؟ قال نعم تخرج حتى لو هي بالحداد، تخرج تجد نخلها وتحصد زرعها وتصدق على المسلمين. فمعنى الطلاق ثلاث كذلك، إذا طلقها ثلاثا ما تمتنع عن الخروج، لأن ما له حكم امتناعها عن الخروج، ما له حكم، مش حكمه، ما له معنى. فتخرج تجد نخلها وتحصد زرعها وتصدق على المسلمين، هذا أي أحمل لها وأفضل. والرسول أفتاها بهذا إلى يوم القيامة، هذه الفتوى إلى يوم القيامة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال أربلا حدثنا من قال أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود النبأ كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم السوري يأمره أن يدخل على صبية بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعمن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتوته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن أتبع يخبره أن صبية أخبرته أنها كانت أنت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن الوين وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابن السلام بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لا ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت منك إن حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة وأربعة أشهر وعشر. قال السبية فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي نمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك وأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج من بدالي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت إن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله أن أباه عتبة بن مسعود كتب إلى عمر ابن عبد الأرقم قال يأمره أن يدخل على صبية بنت الحارث الهلالية فيسألها عن حديثها عن حديثها اللي حصلت به. فقالت إن لما تزوجت توفي زوجها سعد حامل وولدها أنها كانت تحت سعد بن خولة سعد بن خولة توفي بمكة رحمه الله في حجة الوداع. سعد بن خولة كان الرسول يقول لا في سعد بن خولة، يعني أنه مات بهجرته في محل الهجرة اللي هاجر فيها، لكن الشاهد أنه امرأته كانت تحت سعد بن خولة فألقت حملها. لما ألقت حملها فهرت من النفاس تشرفت أن يخطبها الأزواج. فجاء أبو السنابل بن بعثة ابن عم لها قال أنت تجملت تريد تزوجي؟ لا، حتى يمر عليه 14 أيام. هذه فتوى كثير من الناس يمكرون على الشريعة ويفتون بغير الشريعة جاهل وفي. فجاءت الرسول عليه الصلاة والسلام ألقت حللت فتزوجي إن شئتي، الذي وضعت الحمل قد حللت الأزواج وتزوجي إن شئتي. يعني لو هو على النعش الزوج على النعش وهي حامل وضعت حملة خلاص خرجت من عدته وعلى النعش ما بعد شيء من النعش ميت وهي حامل وضعت حملها والرجل على النعش خرجت من ذمته وحلت الأزواج حتى لو على النعش. الشاهد لأنها استعدت خلاص وضع الحمل يكفي أنها استعدت منه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لسبيعة فتحللت للأزواج فتزوجي إن شئتي. صارت فتوى أبو السلام غلط، أبو السنابل بعض غلط. نعم. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها. يقول الزهري رحمه الله ما أرى بأسا أن تتزوج حينما تضع حملها حتى ولو فيه، لكن أنت تتجنب الدم، لأن لا يأتيها إلا تزوجت رجل وهي منفسة فلا مانع من ذلك، بس لا يقربها ما دام الدم موجود، دم النفاس موجود لما تطهر. إذا طهر الدم من النفاس قربها حينئذ، ولا يعقد له أن يعقد عليها، العقد جائز، يعقد عليها وهي في نفاسها ودمها يسيل، لكن لا يقربها حتى تطهر من النفاس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سليمان بن يسار ان ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين، وقال ابو سلمة قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال وقال ابو هريره وانا مع ابن اخي يعني ابا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسألوا عن ذلك، فجاءهم فاخبر ان ام سلمة قالت ان صبية الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان قال عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة إذا مات عنها زوجها كيف تعتد وهي حامل وولدت الحمل، فهل تعتد للحمل أو تعتد مثلا للأجل 4 أشهر و10 أيام؟ تذكروا هذا عند أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو سلمة بن عبد الرحمن يقول إذا وضعت حملها، إذا وضعت حملها بعد موت زوجها حلت الأزواج خلاص، فرقت من عدة الميت. وأبو ابن عباس يقول لا، لابد أحد الأجلين، أما أجل الوفاة 4 أشهر وإلا أجل العدة 3 أيام. ذهب أرسلوا كريب مولى ابن عباس إلى مسلمة رضي الله عنها، وأخبرتهم أن سبيعة بنت الحارث الهلالية أنها أخبرتهم أنها كانت تحت زوجها ومات وهي حامل فوضعت حملها وتنفس الأزواج، تهيأت للأزواج إذا خطبونها. فقال أبو السنابل البعثة تريدين أن تزوجي؟ لا، حتى يمضي 4 أشهر و10 أيام. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما دام حملت وضعت حملك فقد حللت للأزواج خلاص. نعم، فالساتة أن حلت للأزواج بوضع الحمل، خرجت من عدة الميت بوضع الحمل وحلت للأزواج. نعم. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، أبو هريرة يقول أنا مع ابن أخي يعني ابن أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنها بوضع الحمل تحل الأزواج خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ربيع قال اخبرنا الليث قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وابن الناقد قال حدثنا زيد بن هارون كلاهما يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، غير ان الليث قال في حديث فارسلوا الى ام سلمه ولم يسم كريبا. يقول ابو مسلم، الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن ربيع، محمد بن ربيع قال حدثنا الليث بن سعد، نعم الليث بن سعد، ثم حول السند فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد قالوا قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال كلاهما يحيى بن سعيد، كلاهما يحيى بن سعيد قال بهذا الاسناد، يعني بهذا الاسناد والمتن ايضا، يعني غير ان الليث قال في حديث فارسلوا الى ام سلمة ولم يسم كريبا، غير ان الليث قال في حديث فارسلوا الى ام سلمة يسالونها ولم يسمون كريبا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايام قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثه، قال زينب دخلت على ام ابي بزوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان، فدعت ام حبيبه بطيب فيه صفره خلوق او غيره، فدانت به جاريا ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. قالت زينب ثم دخلت على زينب من دجاش زينته في أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تد على ميت فوق ثلاث لا على زوج 14 و10. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها قد اشتقت عينها، أفنأكلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، ولذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 14 و10. وقد كانت إذا كنا في الجالية ترمي بالبعرة على رأس الأولي. قال حميد: وقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحولي؟ قال: فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشا ولبست شر ثيابها ولم تمص طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم توتى بدابة مار أو شاة أو طير فتنفض به، فقلما تنفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتوتى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال عن حميد بن نافع قال عن زينب بنت ام سلمة قال عن زينب انها اخبرت هذه الاحاديث الثلاثة، ان زينب اخبرت بنت ام سلمة ان اخبرته بهذه الحديث الثلاثة، يعني انها ثلاث من ازواج الرسول. قالت زينب: دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على ام حبيبه بنت ابي سفيان حين مات ابوها ابو سفيان، بعد 3 ايام اخذت طيبا في خلوق طيب ووضعته على صوابرها وعلى خدودها، وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجه الا اني سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحاد على ميت اكثر من 3 ايام، وانا الحين مضت علي 3 ايام، فأنا أتطيب لأجل أخرج من عدة أبي أبي سفيان. ثم قال إنه دخل على زينب بنت جحش وبعد 3 أيام ودعت بطيب فمست به صوابرها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة إلا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. ثم قالت أم سلمة أن امرأة أو قالت خالتي أو بنت خالتي أتى بها بنت تزوجت ومات زوجها لكن عينها انتفخت والرجل يكحل عينها، فأتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، بنتها تزوجت ومات زوجها ولا هو عينها الحين تؤلمها ألم شديد، نريد أن نكحلها أو نعصر فيها قطرة أو نعمل. قال: لا، إن إحدى كنا لابد من 4 أشهر و10 أيام ما تطيب ولا تكحل ولا تطيب ولا تلبس ثياب، نعم تخرج تعمل ما تشاء وتشتري وتبيع لكنها لا تتزين ولا تتجمل ولا تكحل ولا شيء. فقال إن المرأة في الجاهلية كانت تجلس سنة كاملة إذا مات زوجها دخلت حشفا من الحشوف الشينة ولبست أشيل ثيابها وجلست فيها الحشف هذا سنة كاملة، ثم بعد السنة تأخذ بعرة من بعر الغنم أو بعر الجمل تحطه في فرجها، ثم تقوم وتفض فرجها بحمار أو بغلة أو بشوي وتخرج البعرة من فيه، فلا تمس أحد بفرجها إلا مات بإذن الله، عادة عند العرب. الشاهد أنه قال: لا يعني لا تكحل ما دامت عدة مستعدة من ميت فلا تكحل ولا تتزين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمه قالت: توفي حميم لام حبيبه فتت بسفره فبسات بذراعها وقالت: انما اسنى هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق 3 الا على زوج 14 و10. وحدثت زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أرد من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن حميد بن هلال عن حميد بن نافع حميد بن نافع قال عن زينب بنت أم سلمة. عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت بمعنى الحديث الأول. معنى الحديث الأول أنها أتت بخلوق طيب ومسحت به وقالت إني سمعت الرسول على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 إلى آخره. لكن لميت عنها ميت لا يجوز أن تتجمل ولا تتزين ولا تمس طيب ولا تعمل حاجات تجملها عند الرجال، لكن لها الحق أن تأخذ تجد نخلها وتحصد زرعها وتصدق. فإن أخت عبد الله بن رواحة قال لها الرسول أخرجي فجدي نخلك واحصدي زرعك وتصدقي وبيعي واشتري وعامل الناس، ما في حاجة يعني حتى لو كان ميت زوجك ما في حاجة أن تخرجي وتكلمين وتكلم الناس وتبيعين وتشترين معهم وتصدقين، ما في حاجة. نعم، فالحفل البيع والمشترى والجد النخيل وحصد الزروع غير الطيب والتجمل وغيره، التجمل والطيب هذا منهي عنه، وأما العمل اللي تعمله فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عبيد بن نافي قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أنها توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إذا كنا تكون في شر بيتها في أعلى بها وفي شر أعلى في بيتها حولا، فإذا مرت المرمة ببعرة فخرجت أفلا 14 و10. قل الإمام المسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حميد بن نافع، حميد بن نافع قال حدثنا زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها. أن امرأة تقول أمها أم سلمة، أن امرأة هي بنت خالتها خالة أم سلمة، إنها اشتكت مات زوجها واشتكت عينها من الرمد، وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتونهم في كحلها، تكحل عينها عن الرمد، الحين رمدة مريضة والعين حمراء وتبي تقطر بها قطرة أو تحط بها كحلة أو شيء من هذا، قال لا لا يمكن تمس شيء من الطيب ولا الكحل ولا شيء. إحدى كنا في الجاهلية تقل السنة كاملة تقول أشر حفش الله أشر غرفة من الغرف تقل فيها سنة كاملة، وتأخذ بعرة من بعر الغنم أو بعر الإبل تحطوا فرجها ثم تسحروا بحمار أو بغلة أو شيء، قال ما يمس هذا إلا مات بإذن الله. بإذن الله عادة عند العرب ما مسته بفرجها بعد سنة اللي تمسه بفرجها من هالحيوانات اللي تمشي يموت بإذن الله، هذه عادة عند العرب. والشاهد أنه لا لا لا يمكن أن تطيب مطلقا، لكن تعمل أعمال لا بأس بذلك. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة بالقول وحديث أم سلمة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسميها زينب، نوع حديث محمد بن جعفر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع، حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة وحديث أم سلمة أخرى. كل الحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل، في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة أيضا وأخرى من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الإحداد بعد الموت. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد النافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة أم حبيبة القرآن أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنت الله توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إذا كنا تمري بالبعر عند رأس الهولي وإنما هي 14 و10. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى الأنصاري يحيى الأنصاري قال عن حميد بن نافع قال عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنت لها توفي عنها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام أن بنت لها توفي زوجها ولكنها أعجات عينها رمدت صارت حمراء عينها أرجعتها من الرمد وتريد أن تكحلها قال لا لا لا تكحلها لأن إحدى كنا في الجاهلية تجلس سنة كاملة في أخس حف أشر حف في أشر يعني غرفة أو حف أو صندقة تجلس فيها سنة كاملة وترمي ببعرة تأخذ بعرة ترمي بها على أي شيء مر ما منها فلا فقد قل مع أن ترمي هذه البعرة على حيوان أو شيء إلا يموت بإذن الله عادة عند العرب هذه نعم وانتوا انقطعت هذه العادات كلها لما جاء الله بالإسلام نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد وابن أبي عمر والابن لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عبيد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نحو أبي سفيان دعت في اليوم سالم بسبرة وفسد في ذراعيها وعارضيها وقالت كنت أنا هذا عمرو بن ناقد قال حدثنا وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا عبيد بن نافع قال حدثنا زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت اليوم قالت لما أتى أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أتى نعي أباها أبو سفيان أنه مات فجال بعد ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أتت بطيب وخلوق ومسحت به صوابرها قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت إلا على زوج 14 والميت 3 أيام فقط بس تحاد على الميت 3 أيام وأما الزوج 14 كما ذكره الله في القرآن يقول ثم كذلك أم سلمة ثم بعده ثالثة زينب بنت جحش كذلك مات أخوها عبد الله بن جحش بعد 3 أيام أتت بطيب ومسحت به وجهها قالت إني لست في حاجة للطيب ولكن سمعت الرسول على المنبر يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت أفوق ثلاث إلا على زوج 3-4 أشهر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رم عن الليث بن سعد النافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن نفسها وعائشة وكليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تعد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ديران النافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت عن حفصة وعائشة قالت كليهما يرويان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تعد على يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 14 الميت 3 أيام بس بعدين بعد 3 لازم تطيب وتلبس ثيابها الجميلة وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على ما على على على شخص على زوج إلا فوق 3 إلا على ميت الميت 14 قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسلم ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافع يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت أفسا من دعي مرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد علي 14. كل إمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الملك قال حدثنا يحيى الأنصاري قال عن صفية بنت أبي عبيد قالت عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله تقول حفصة لله. أن النبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت إلا على فوق ثلاثة أيام على زوج إلا فوق ثلاثة أيام إلا على ميت تحت أشهر وعشرة. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن أيوب قال حدثنا ابن بير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا النافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. يقول مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال عن أيوب قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عن أبي عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عتبة قال عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد بمثل الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. يقول المسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى أربعة يقولون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 14. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 أيام. قال رحمه الله حدثنا حسن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن نفسه عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 ولا تلبس ثوبا مسبوقا إلا ثوب عسف ولا تقتل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال عن هشام بن حسان قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية واحدة والثانية نسيبة بنت كعب الأسدية واحدة أسدية وواحدة أنصارية. الشاهد أنها واحدة منهما تقول أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني جميل لأنها تحد من زوجها لا يمكن تلبس ثوب مصبوغ ولا تمس طيب ولا تتجمل ولا تتزين إذا كانت عن ميت إلا ثوب عصب يعني أسود كحلي. نعم. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من النفاس من الحيض فإنها تمس تأخذ قسط أو قطنة تحط فيها طيب وتدخلها فرجها حتى تشوف أن تطلع القطن نظيفة وإلا فيها دم كان فيها دم فيه ما طهرت وكما فيها دم وأن القصة هذه الذي هي من القطن الأبيض الناصع تدخل فرجها وتطلعها نظيفة بيضة ما فيها شيء معناها أنها طهرت خلاص إن كان فيها حاجة أو وسخ أو دم فهي ما طهرت. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الاسناد من قال ان دادنا طغيان نبذه من قسط وادفار. يقول مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام عن حسان عن حفصة عن أم عطية نسيبة بنت كعب يجوز أن تكون هلالية. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب نفسان ام عطيه قلنا قالت كنا ننام نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر واشرى ولا نكتهل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مسبوقا وقد رخص للمراه في ثورها اذا اغتسلت ايدانا من مهيدها في نبذه من قسط واظفار. قول رحمه الله حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ايوب قال عن حفصة بن سيرين عن ام عطيه الاسلميه قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث نعم الا على زوج فاننا نحد عليه ولا تلبس طيب ولا تلبس ثوب مصبوغ صبغ طيب ولا لكنها تخرج لأعمالها الأعمال التي تريدها مثل حدائق تجدها أو زرع فإنها تخرج حينئذ الأعمال ما تمتنع وأما الأشياء التي فيها جمال للرجال أو شيء فإنها تجتنبها كلها حتى تطهر فإذا طارت تأخذ قصة قطنة من عود أظفار يعني عود الأظفار هذه التي يطيبون فيها بخرون فيها بخور ثم تحطها في فرجها فإن طلعت متوسخة فيها وسط فهي ما طهرت وإن طلعت نظيفة مرة فهي طهرت هذه العلامة. نعم. موضوع آخر كتاب اللعان هذا إيه. كتاب اللعان يكتبه اللهم أهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت.